يقول: في إحدى ليالي رمضان نويت أداء عمرة، وفعلا أحرمت من التنعيم وتوجهت لأداء العمرة، وبعد أن طفت وسعيت تركت الحلقة أو التقصير إلى أن أصل منزلي في نفس مكة، وفعلا توجهت إلى منزلي، ولكن الذي حصل أنني بعد وصولي المنزل نسيت أن أحلق أو أقصر شعري، فخلعت إحرامي ولبست ثيابي ولم أتذكر إلا بعد مضي وقت طويل من لبس الثياب، إنما في نفس اليوم الذي اعتمرت فيه، فماذا يجب علي في هذه الحالة، وهل عمرتي صحيحة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد إذا نسي، إنما يؤاخذه على التعمد، إذا تعمد المخالفة، وما دام أو دمت نسيت فلبست قبل أن تحلق ثم تذكرت بعد، فليس عليك إلا أن تقصر عند الذكر، يعني تخلع ملابسك وتقصر، وعمرتك صحيحة تامة إن شاء الله، بالله التوفيق. هذه رسالة من الأخت المستمعة هيلة عين سين من حوضة سدير، تقول في سؤالها الأول: في إحدى ليالي رمضان أحست بألم شديد في أسنانها، فذهبت إلى الطبيب فخلع لها السن، ولكن الدم من مكان هذا السن لم يتوقف يوما كاملا، وكانت لا تبلعه بل تبصقه ويظهر لها في البصاق، فهل يؤثر ذلك على صومها أم لا؟ جواب: لا يؤثر، وصومها صحيح إن شاء الله ولا قضاء عليها. سؤالها الثاني تقول: عندما صامت أول سنة في رمضان وكان عمرها آنذاك 12 سنة، فأفطرت في أحد الأيام بدون عذر أو سبب، فلم تكن تعلم بأن ذلك حرام عليها، وأن صيامه لا يجزئ عنه، وأن إفطارها لا يجزئ عنه صوم الدهر لو صامت، ولكنها ندمت وتابت إلى الله بعدما عرفت أن ذلك حرام، وبعدما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، فماذا عليها أن تفعل، وهل تكفي التوبة والندم على ما فعلته، أم عليها شيء آخر غير ذلك؟ الجواب: أن الإنسان إذا كان مكلفا أي بالغا سن التكليف، ثم تعمد ارتكاب معصية وتاب عنها، فإن توبته تمحو أثر تلك المعصية، ثم الذي يبدو لي من ارتكاب السائلة لما ارتكبته أنها ارتكبته قبل بلوغ سن التكليف، أي قبل أن تبلغ سن الحيض، فإذا كان ذلك كذلك فلا شيء عليها أيضا، لأن الواجب إنما يترتب على المكلف أي البالغ سن التكليف، إذا حاضت المرأة فقد بلغت هذا السن، وبالله التوفيق. لو كان هذا الفعل بعد بلوغها هل عليها شيء؟ لو كان بعد بلوغها فإن وقد تابت فإن التوبة تمحو أثر ذلك الذنب، وبحكم جهلها وعدم تمييزها فعليها القضاء، القضاء فقط. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع محمد بن غايب المطيري من ساجر، يقول: ما حكم من ترك الجمعة والأعياد؟ الجواب: أنه لا يترك صلاة الجمعة والأعياد إلا من أضاع نصيبه، فإنه جاء في الحديث أن من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه، صار مطبوعا على قلبه كأنه من المنافقين، وكذلك الأعياد، ويعتبر عاصيا ساقط العدالة يتعمد ترك الجمعة والأعياد بدون عذر. أما لو تركها بعذر قاهر فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده ما لا يطيقون، والله سبحانه وتعالى إنما شرع هذه العبادة وفرض السعي إليها للقادر، قصد بذلك مصالح العباد وجمعهم وتأليفهم واستماعهم للذكر، فلا يتهاون بها ويفرط إلا من هان عليه أمر دينه وتساهل بواجب من أعظم واجبات الدين، وزهد بثواب عظيم أعده الله جل وعلا للمسابقين إلى طاعته، فحكم هذا أنه على خطر أن يختم له بخاتمة سيئة نسأل الله العافية، فمن كانت هذه صفته فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يبادر إلى ذلك وأن يستشعر الندم والأسى على ما فرط في أيامه السالفة وأن يعقد العزم على أن لا يعود، فإنه يتمتع بنعم الله ويلبسه الله ثوب صحته، وهو مع ذلك يتجرأ هذه الجرأة نسأل الله السلامة. لا شك أن من فعل هذا سيء العمل ساقط المروءة بعيد عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعته، بالله التوفيق. هذا سؤاله الثاني، يقول فيه: ما المقصود بالأزلام التي نهى الله عن الاستقسام بها، وما هي الحكمة من التحريم؟ الأزلام كان العرب في الجاهلية يستقسمون بالأزلام، يرون أنها تختار لهم الخيرة، فإذا أشكل أحد على أحدهم أمر من أمور جلوس أو سفر استشار أزلامه، وكأنما يستخير ربه، اتخذها فيما تختار له كأنها إله تختار له ما فيه الخير له. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن الاستقسام بالأزلام، فهي قداح مكتوب على بعضها افعل وعلى بعضها لا تفعل، فيستقسمون، فإذا خرج يفعل وهو يحب ذلك الفعل استراح وفرح واستبشر لأنه وافق هوى الأزلام وظن أن ذلك هو الخير، وإذا خرج لا تفعل وهو يرغب الفعل استاء وتضايق وعاد إلى استقسامه مرة أخرى، وربما إذا تكرر ذلك امتنع عن الفعل ولو كان في منتهى الرغبة إليه. وعلى العموم فالحكمة في منعه من ذلك لئلا تتعلق نفوس الناس بمن لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما هو جماد لا يملك لنفسه فكيف لغيره، وهو شرك لتعليق الأمور على غير القادر عليها سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: هل تصح صلاة الجمعة بخطبة واحدة فقط؟ الجواب أن المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي أرى أنها لا تصح إلا بخطبتين، وإن سميت خطبة الجمعة خطبة الجمعة فالمقصود فيها جنس خطبة الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه خطب خطبتين، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا أرى أنه يصح للإنسان أن يخطب خطبة واحدة، وإن فعل فقد خالف ما عليه المسلمون، وبالله التوفيق. له سؤال أخير في رسالته، يقول: إذا دخل رجل المسجد لصلاة العشاء مثلا فوجد الجماعة يصلون وصلوا ثلاثا فقط ثم سلم الإمام، فقام هذا الشخص ليكمل صلاته ولم يعلم أن ذلك حدث سهوا من الإمام، وإنما وحينما نبه المصلون الإمام قام ليكمل الركعة الأخيرة، فهل ينضم معه أم يكمل منفردا لأنه قد انفصل عن إمامه؟ الجواب: لا ينفرد، بل يستمر ينضم معه ويتابعه، لأنه قد تبين أن الإمام لم ينهي صلاته، والإمام إنما جعل ليؤتم به، فلو تعمد الانفصال بعد ذلك فهو على خطر أن تكون صلاته باطلة، بل عليه أن يتابع الإمام ويستمر معه ويسجد مع الإمام إذا سجد للسهو، ثم إذا انتهى الإمام من الصلاة يقوم ليكمل ما فاته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من الأخت المستمعة سعدية كنزاري مقيمة بالأفلاج. سؤالها الأول تقول: تزوج والدي زوجة أخرى غير أمي، وقد مرض مرضا شديدا أدى إلى وفاته يرحمه الله، وكان قد طلق والدتي قبل ذلك، ولكن زوجته الأخرى بعد وفاته لم تعتد بعده بسبب الحاجة، فلم يترك مالا تعيش منه هي وأولادها، فخرجت تعمل لطلب المعيشة، وبسبب جهلها أيضا بوجوب العدة على المتوفى عنها زوجها، فهل عليها إثم في ذلك، وماذا عليها أن تفعل الآن فقد مضى على وفاته 25 سنة؟ الجواب: الحمد لله، مضت الأمور بما مضت عليه، والعدة ليست معناها أن الحادة لا تعمل ولا تكتسب وإنما تجلس في بيتها، وإنما الذي على الحادة أن تمتنع من الزينة والطيب والتعرض للخطاب والاكتحال، وإذا كان عندها ما يعمن لها كل ما تحتاج إليه بقيت في بيتها، لكن إذا عرض لها عارض من طلب حاجة أو أداء عمل قريب من بيتها أو بعيد بعدا لا ينافي مقتضى القرار في البيت فلا شيء عليها. وكانت نساء الصحابة رضي الله عنهم وعن نسائهم أجمعين تبقى الحاجة في بيتها ثم تخرج لحاجاتها، لصرام النخل وحصاد الزرع ودرسه والعمل في مزرعتها، ولا تبقى في داخل بيتها. فليس الحداد أن لا تخرج المرأة من البيت، وإنما الحداد أن تتجنب التعرض للخطاب والتجمل والطيبة وما من شأنه أن يدعو الرجال لخطبتها. وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول: ما مدى صحة الحديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا؟ وإن كان صحيحا فهل ينطبق هذا حتى على النساء؟ الجواب أن الحديث صحيح، والمقصود به ليس التغني المفرط والتنطيط الزائد والخروج بروعة القرآن وأدبه إلى التنطع الممجوج، وإنما المقصود فيه أن يترنم الإنسان ترنما يظهر عليه الخشوع واستحلى ما يقرأ. والمرأة النساء شقائق الرجال، فكذلك تتغنى المرأة بالقرآن لكن على أن لا يسمع صوتها رجال أجانب، فإذا تغنت القرآن في بيتها ولم يسمعها أحد أو سمعها زوجها وأبناؤها فلا بأس بذلك، وتثاب على نيتها إذا كانت تقصد بذلك التلذذ بتلاوة القرآن. وبالله التوفيق. هذان سؤالان من المستمع محمد علي فايد من جمهورية مصر العربية ميت غمر، يعمل بالمملكة الأفلاج. سؤاله الأول يقول: حصلت خصومة بيني وبين شخص آخر، وحينما انفعلت مما حدث حلفت يمينا على أن أنتقم منه، وبعد هدوئي وذهاب الغضب عني ندمت على هذه اليمين، فماذا علي أن أفعل كي لا أحنث فيها؟ واليمين لست أدري إن كان طلاق أو يمينا بالله. أولا أن الأصل في اليمين أنها بالله سبحانه وتعالى، من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت، والحمد لله أنه لم يذكر شيئا عنها. نعم. ولو ذكر فليس عليه إلا كفارة اليمين. والأمر الثاني فإن على السائل أن يكفر كفارة يمين، وقد أمره بذلك النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالأفضل لمن حلف على أمر ثم تبين له أن فعل ذلك الأمر أحب إلى الله وأقرب للتقوى، فالذي عليه أن يفعل ما هو أقرب للتقوى، وأن يكفر عن كفر عن يمينه اقتداء بسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر بذلك وتحدث به عن نفسه. وبالله التوفيق. لو كان المقصود الطلاق لو كان حالفا بالطلاق وقال مثلا علي الطلاق لا أفعل كذا وكذا ثم ندم، فإن الأفضل في حقه أن يكفر كفارة يمين والحلف بالطلاق، وإن كان معصية، لأن النبي يقول: من كان حالفا فليحلف بالله. نعم. إلا أنه لا يلزم به الطلاق، وإنما الذي فيه الكفارة كفارة اليمين. بالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: لي أخ وأختان، والأختان متزوجة، ولوالدتي قطعة أرض وقد وهبتها لي ولأخي، ولم تجعل لأختي فيها نصيبا، وقد استلمناها وسجلناها باسمي واسم أخي بدون علم أختينا، فهل على والدتي شيء في تخصيصنا بهذه الهبة أم لا؟ وإذا كان كذلك فما العمل؟ الجواب: لا شك أن والدتك آثمة بهذا التصرف، وفعلها هذا جور وخروج عن ما يقتضيه شرع الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء بشير والد النعمان بن بشير ليهب النعمان ابن بشير رضي الله عنهما هبة بناء على إلحاح والدة النعمان بنت رواحة، قال له النبي أعطى كل ولدك نحلته هكذا أو مثل هذا الغلام؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري. وفي رواية لا تشهدني على جور. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلى غير ذلك من الألفاظ. وأما المخرج فهو أن تعطي أختيكما نصيبهما من هذه الأرض وترضوهما إما بثمن أو بقسمتها بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين على وفق قسمة الميراث الذي قسمه الله جل وعلا، لتبرأ أمكما من مغبة ذلك التصرف ولتسلم من مسؤوليته يوم القيامة. بالله التوفيق.